يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانه اللي يذيب وداخل القلب موجود اللي تمس عروق قلبي عشانه ما تبعد عني ميادين وحدود يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانه ضنايا اللي في خفوقي أمانة يا رب لا تبعدها عن كل من شوف أحس قلبي فز بقصى مكانة من يوم زفولي الخبر فيه مولود الظناك نك العمر في كل حال قال أنا ربنا في حكيم المثال أنعم الله علينا بالفضل وقال حظ كاس الفرح الذرية كبير مرحبا يلي بقلبي مرتبا اللي يغيب يا قطعة الروح الغلا كيف مشانا شفت زولك انت سر دربي ورود يا اللي حشايا وفي نثر لحنانا يكبر ويكبر لا غلا صافي جيتو هان لان العلا لك يا رب اسمتا كل ما بتعملت الرحبة دق قلبي وحبه وصدق نور عيني وقدره بهالعين غير وصيت كل من روع على الله الإعانة والعود وحدة غير عن حزمة العود لب المنادي لا صداح في أذانا لا تتبع إلا سكة الطيب والجود يا ظنى برك أمك وبرك أبوك معرفك صاحبك واحترام النفوس أنا ربك وملك كل الملوك من زرع بذر خير حصل كل خير يا مرحبا يا اللي بقلبي مرتدى اللي يغيب داخل القلب موجود عشانه بعد عني ميادين وحدود